بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح حاشية الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية عند قوله تزيده التقوى وينقص بالزلل، وقد تقدم الحديث حول هذا، وأن تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر والصدق مع الله عز وجل، كما أن الوقوع في الذنوب والزلل أيضا ينقص الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. وقد تقدم توضيح ذلك، واليوم نبدأ بدرسنا الجديد مع هذا الفصل عند قوله رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن. نتابع واستبني. واستبني. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. هذه مسألة من مسائل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ونحن أي أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان نستثني، خلافا لمن خالف في ذلك كما سيأتي بيانه بعد قليل. نستثني من غير شك، نستثني من غير شك، لأن الشك هو التردد بين الأمرين. فإذا كان في أمر يقيني كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله حرم الشك، ودل على عدم الإيمان. ولهذا من شك في دينه أو إيمانه فليس بمؤمن، بل هو كافر. من غير شك فاستمع لما ذكرته لك، واستبني اطلب البيان والأدلة لمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. والمقصود هنا بقوله ونحن في إيماننا نستثني، المقصود به الاستثناء في الإيمان، والمراد به قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. لأن الاستثناء له أحوال متعددة، والإنسان قد يستثني لتعليق المشيئة، وقد يستثني لكونه شاك، وقد يستثني لأجل ألا يجب عليه في باب الإيمان ونحو ذلك. ولكن في باب الأيمان ونحو ذلك كما إذا حلف على يمين. ولكن نحن مبحثنا في مسألة خاصة بحثها العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، وتكلم عنها فئام من الطوائف المختلفة، وهي: هل يقول الإنسان أنا مؤمن ويجزم، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إن شاء الله استثناء. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه لم يحدد مقتضاه. نحن في إيماننا نستثني من غير شك، نستثني جوازا أو وجوبا أو نحو ذلك. هذا ما سنبينه الآن إن شاء الله تعالى. إذن الاستثناء في الإيمان من مسائل الإيمان التي وقع فيها الخلاف، وقد كان هذا الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاستثناء في الإيمان واجب. القول الثاني أن الاستثناء في الإيمان محرم. القول الثالث أن الاستثناء في الإيمان جائز وله أحوال، وهذا الأخير هو قول أهل السنة والجماعة. والعجيب أن القولين الأولين الذين يجيبونه ويحرمونه كلهم من طوائف المرجئة، ممن قال بالإرجاء أو مال إلى مذهب الإرجاء. القول الأول وجوب الاستثناء، وهذا قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وقول كثير من الأشعرية أتباع عبد الحسن الأشعري رحمه الله. وهؤلاء قالوا يجب على الإنسان إذا قال أنا مؤمن أن يستثني، وأن يقول بعده إن شاء الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وإجابهم له لسببين أو لعلتين ذكرهما هؤلاء. السبب الأول أنهم قالوا إن حقيقة الإيمان ليست معتبرة إلا إذا مات عليها الإنسان، فلا اعتبار بالإيمان الحالي إلا عند الموافاة. فقالوا إن الإنسان قبل الموافاة عرضة لأن يكون مؤمنا بعد أن كان كافرا، أو يكون كافرا بعد أن كان مؤمنا. والاعتبار بالموافاة، فإن مات مؤمنا فهو المؤمن، وإن مات كافرا فهو الكافر. فقالوا لما كان الإنسان لا يدري ماذا في المستقبل فإنه لا يجزم أنه مؤمن، وحقيقة الإيمان عند الله وقبولها عند الله وإثابة العبد عليها عند الله إنما هي مرتبطة بوفاته. ولما كان بينه وبين وفاته ما شاء الله فلا يمكن أن يجزم الآن، لذلك يجب عليه أن يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. فهمتم معي المسألة؟ وهذا القول فيه حق وفيه باطل. أما الحق فقد دلت عليه الأدلة، وهو أن الاعتبار إنما هو بما يموت عليه الإنسان، وهذا دلت عليه الأدلة الصريحة. ومن الحديث الذي في البخاري: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهناك أناس عاشوا أعمارا طويلة على الكفر ثم هداهم الله عز وجل فأسلم فماتوا على الإسلام يقينا، وهناك أناس نسأل الله يعافينا وإياكم جميعا عاشوا على الإيمان والتوحيد ثم ارتدوا وكفروا في آخر أعمارهم وماتوا على الكفر. فالاعتبار إنما هو للموافاة، الاعتبار إنما هو للموافاة، فهذا حق. أما الباطل في قول هؤلاء فهو زعمهم أن الإيمان الآن لا حقيقة له ولا فائدة منه ولا يرضى عنه الله. لما؟ قالوا: لأنه قد يموت على كفر في آخر عمره. فنقول هنا موطن الخلاف، وإيجابكم للاستثناء في الإيمان إنما بنيتموه على المسألة الأولى وهي اعتبار الموافاة، فباعتبار الموافاة ألغيتم حقيقة الإيمان الحالية. ولزم على قولكم مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ. كيف؟ نحن نعلم مثلا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك أناس لم يدخلوا في الإسلام وحاربوا الدين الإسلامي، بل وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنهم بعد ذلك أسلموا في غزوة بدر في غزوة أحد. ألم يكن مع المشركين أناس أسلموا فيما بعد وبعضهم أسلم بعد فتح مكة؟ فعند هؤلاء الكلابية والأشعرية، عند هؤلاء أن الله لم يزل راضيا عن الصحابة حتى حال كفرهم. لما؟ قال: لأن الله علم أنهم يموتون على التوحيد. وهذا باطل. وبالعكس، فعندهم أن الله لم يزل ساخطا على المؤمن حتى وهو يؤمن ويصلي ويصوم، لأن الله علم أنه يموت كافرا، نسأل الله السلامة. فقول الصحيح ما هو؟ أن الله عز وجل لا يرضى عن المؤمن في حال إيمانه ويسخط على الكافر في حال كفره وحربه وعداوته، وإن كان بعد ذلك قد يتغير حاله. وعلى هذا فقول هؤلاء إن الإيمان الحالي لا اعتبار به إلا على وصف الوفاة يلغي عمل الإنسان من أوله إلى آخره، وأنه لا قيمة لهذا العمل، وهذا غير صحيح. ومن هنا قال هؤلاء، انتبهوا لعبارتهم، قال هؤلاء المرجئة: إن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا ولو عاش طول عمره كافرا، ولم يزل ساخطا على من علم أنه يموت كافرا ولو كان طول عمره مؤمنا. أهل السنة والجماعة خالفوا في هذا وقالوا إن الله يغضب ويرضى، ففي حال الإيمان يرضى الله عز وجل عن عبده المؤمن، فإذا عصى سخط عليه معصيته، إذا تاب وأناب رضي الله عنه. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، أن الله يغضب ويرضى، خلافا لمن نفى هذه الصفات الفعلية من الكلابية والأشعرية ونحوهم وقالوا رضا الله أزل وسخط الله أزل. وعلى هذا فلو وجد إنسان عاش 70 سنة على الكفر والردة والمعاصي والحرب لله ورسوله ثم إنه في آخر عمره مات، قالوا لم يزل الله راضيا عنه حتى حال كفره، حتى حال اقترافه للشرك والكبائر والمحادة لله ورسوله. وهذا قول فاسد بل باطل. وكذا المؤمن لو عاش عمره مصليا عابدا فعندهم لم يزل الله ساخطا عليه حال إيمانه، لأن وقد قلنا لكم قبل قليل إن الشك هو التردد بين أمرين، وفي المسائل القطعية لا يجوز بل هو محرم. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحو ذلك من حقائق الإيمان القطعية يجب على الإنسان أن يؤمن بها دون تردد ودون شك. فقال هؤلاء ما دام الإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن فلا يجوز له أن يشك في إيمانه، يقول أنا أعلم أنني أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإذا قيل أنت مؤمن أقول نعم أنا مؤمن، هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ قالوا المشيئة تدل على التردد وعلى الشك فهي حرام. القول الثالث هو قول أهل التحقيق من أئمة أهل السنة والجماعة، ومذهبهم في الجملة هو جواز الاستثناء في الإيمان من غير شك، جواز الاستثناء في الإيمان من غير شك. قالوا والاستثناء له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون قوله أنا مؤمن من باب التزكية والإتيان بالإيمان المطلق، فقالوا في هذه الحالة يستحب له الاستثناء. وبعض العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يوجبه ويقول يجب عليه الاستثناء. الحالة الثانية أن يكون الاستثناء للشك، فلم يختلف العلماء أنه حرام لأن الشك في الإيمان حرام لا يجوز، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى يجوز الاستثناء من غير شك، لأنه إذا كان قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله من باب التردد والشك فهذا حرام لا يجوز. الحالة الثالثة أن يكون الاستثناء إما من باب التزكية عدم التزكية، وإما من باب تعليق الأمر بمشيئة الله عز وجل، فحينئذ نقول يجوز الاستثناء، الاستثناء جائز. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يجوزون الاستثناء من غير شك، وتجويزهم للاستثناء في الإيمان لوجهين: أحدهما عدم التزكية، وهذا واضح، فإن الإنسان لا يزكي نفسه بأنه فاعل لجميع الطاعات تارك لجميع المنهيات، فيستحب له أو يجوز له أن يستثني في هذه الحالة ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. الأمر الثاني تعليق الأمور بمشيئة الله عز وجل، وهذا جائز حتى في الأمور القطعية، ويمثل العلماء لذلك بقوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وأيضا في دعاء زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن اللحاق بهم متيقن لا شك فيه. فيه مسألة وهي: هل يستثنى في الإسلام؟ بعض العلماء منع الاستثناء في الإسلام وقال: الإسلام أصله النطق بالشهادتين، والدخول في الإسلام أمر مستيقن، ومن ثم فلا يستثنى فيه. وإنما الذي أورد العلماء رحمهم الله تعالى الكلام حوله الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل ونحو ذلك. وهناك من العلماء من قال يجوز الاستثناء في الإسلام، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. وبعضهم ويروى عن الإمام أحمد أنه إن قصد القول لا يستثني، يعني النطق بالشهادتين، الإنسان يعلم أنه مسلم، وإن قصد العمل فلا بأس أن يستثني، فلا بأس أن يستثني. فإذا قيل هل أنت مسلم؟ فيقول مسلم إن شاء الله. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإسلام لا استثناء فيه إلا إذا قصد به معنى الإيمان، إلا إذا قصد به معنى الإيمان وما يقتضيه الإيمان فيشرع له الاستثناء. فإذا كان السؤال هل أنت مسلم في عداد المسلمين، يقول نعم أنا مسلم ولا يستثنى. أما إذا كان السؤال هل أنت مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل أنت تأتي بأركان الإسلام وأمور الإسلام وما يتبعه من الأمور ظاهرا وباطنا، فالإنسان لا يجزم بذلك بل يستثني. وعلى العموم فالمشهور عند أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإسلام في الإيمان للإسلام. نعم تفضل. نعم جيد، وهو المخرج. نعم قريب من قول الإمام أحمد. نعم. لكن هو الأصل في الإسلام أنه لا يستثنى، لأنه إظهار الإنسان مسلم أو مع المسلمين أو نحو ذلك هذا أمر ظاهر، والسؤال عنه في الغالب لا يدخل فيه ما هو محذور من عدم الاستثناء وهو التزكية. فإذا قيل أنت مسلم يقول نعم أنا مسلم، ليميز بينه وبين غير المسلم، بخلاف الإيمان فإذا قيل له هل أنت مؤمن فيلحظ معه شيء من التزكية فيستثني لذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: نتابع الأخيار من أهل الأثر. نتابع أهل السنة والجماعة يقوم دينهم على المتابعة، لأن الدين إنما ينقل وينتقل من سلف إلى خلف إلى من بعدهم، فالمتأخرون يتابعون المتقدمين، ولكن أهل السنة والجماعة إنما يتابعون الأخيار. من هم الأخيار؟ قال من أهل الأثر. الأخيار من أهل الأثر، وعليه فهنا عندنا أمران. الأمر الأول الأخيار، فنقول الأخيار على رأسهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم من الأئمة الذين ساروا على الطريق الصحيح. والأثر أهل الأثر هم الذين يتبعون ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن المقصود بالأثر هنا العموم، فيدخل فيه أولا القرآن الكريم، وثانيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل فيه بعد ذلك ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون وما كان عليه الصحابة ومن سار على نهجهم. بعض العلماء خص الآثار بالسنة، وبعضهم خصه بما ورد عن السلف، والذي يظهر أن الآثار هنا هو كلفظ السنة على العموم، لأنه إذا قيل أهل السنة نتبع منهج أهل السنة فالمقصود به في مقابل البدعة، وعليه فأهل السنة والجماعة هم المستمسكون بالكتاب وبالسنة، وليس المقصود بالسنة في مقابل القرآن. فكذلك أيضا أهل الأثر، أهل الأثر المتبعون لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ظاهرا وباطنا. قال: ونقتفي الآثار أيضا، هو نفس المعنى وأعاده لأجل السجع، نقتفي الآثار الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أهل الأشر، أي لا نتابع ولا نقتدي بأهل الأشر. والمقصود بأهل الأشر أحد معنيين: إما أن الأشر أو أهل الأشر هم المتعمقون المتشدقون المتحرقون من أهل البدع وغيرهم، أو أن المقصود بالأشر البطر والفرح بما عندهم وبما هم عليه من البدعة وبما عندهم من العلم الفاسد، لأن الكفار يفرحون بما عندهم من العلم كما أخبر الله عز وجل فرحوا بما عندهم من العلم، وكذا أهل البدع كثيرا ما يفرحون بما عندهم من البدع ويظنونها مقالات علمية مدللة منطقية، فتجدهم يفتخرون بها ويفرحون بها. أما أهل السنة والجماعة فتجد علمهم مع أنه مبني على الفهم السديد والعقل الرشيد إلا أن علمهم دائما هو تتبع الآثار، الأخذ بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويغلب على مذهبهم السهولة واليسر وعدم التعقيد وعدم الدخول في المتاهات الفلسفية والكلامية، لأن منهجهم لعموم المسلمين متعلمهم وعاميهم ذكرهم وأنثاهم، وهذا الذي يميز أهل السنة والجماعة. فإذا تأملت أصحاب المقالات تجد عندهم هذا البطر والفرح بما عندهم من أمور وعقائد ودلائل فلسفية، ويعظم فرحهم إذا تلقوها عن غير المسلم. في الزمن الأول أيام الترجمة فرحوا بالمنطق والفلسفة اليونانية، فرح بها أهل الكلام فرحا عظيما، حتى قال من لم يتعلم المنطق اليوناني ويأخذ به فلا ثقة بأقواله، منطق أرسطو لا ثقة بأقواله، ففرحوا بما تلقوه من أولئك لما ترجمت الكتب زمن الدولة العباسية، ولم يزل هذا الفرح وهذا التعمق وهذا التشدق سائرا في مقالات الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. ولما جاء المتأخرون أيضا في زمننا هذا فرحوا بما تلقوه من الغرب، حتى إنك تجد في بعض الصحف والمجلات بل وبعض الكتب في الدراسات التي يقدمها هؤلاء تجدها مليئة بالدلائل والاستشهادات من الكتاب والسنة، لا وإنما من أقوال الفلاسفة الغربيين، وتجد الواحد منهم يرى أن مقالاته وفلسفته إنما تنبع قوتها من خلال اطلاعه على فلسفة الغرب ونقله عنها وأخذه بها، وفي مقابل ذلك تجده يسخر من مقالات الأئمة القدامى والمعاصرين الذين يأخذون دينهم سهلا ميسرا لأنهم أهل علم صحيح يريدون به العمل ولا يريدون به التباهي والبطر. وللأسف الشديد قد يتأثر بهذا المنهج بعض من ينتسب إلى العلم أو الدعوة إلى الله أو المذهب السلف رحمهم الله جميعا، فيحدث عنده شيء من هذا التخبط، فيظن أن فلسفات الغرب ومقالات الغرب ونحو ذلك هي التي فيها العلم والحكمة والحلول الجذرية لمشاكل الأمة، وليس الأمر كذلك. ما عندهم أغلبه باطل، أغلبه مبني على إلحاد وفلسفات إلحادية تقوم على إنكار وجود الله أو إنكار مهمة الرسل الذين بعثهم الله وكثير من فلسفاتهم إنما هي فلسفات عبثية نفعية مادية، وما قد يكون فيها من حق، ونحن لا ننكر أنه قد يكون في بعضها حق، وما قد يكون فيها من حق ففي ديننا ما يغني عنه، ففي ديننا ما يغني عنه. فالسفاريني رحمة الله عليه يقول: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار، لا أهل الأشر، فأهل الأشر والبطر والفرح بما عندهم من بدع، وهذا موجود لدى الفرق قديما وحديثا، نحن لسنا من أهل طريقتهم. وإذا اطلع الواحد على شيء من مقالات هؤلاء فإنما يقرأ ويطلع اطلاع الناقد، اطلاع المستغني بما عنده من علم عظيم، وليس اطلاع المشتوه الذي ضيع طريقه فهو يبحث عن أي طريق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم، وكل قرآن قديم فابحث. هذه مسألة تكلم عنها بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: هل نقول عن الإيمان، إيماننا هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وقد تقدم شيء من هذا في مسألة القرآن، وهي مسألة لفظنا بالقرآن، لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ لأن من المعلوم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن أفعالنا وأصواتنا ونحو ذلك مخلوقة. فإذا قرأ الواحد منا القرآن وتلاه، فهل نقول لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ سبق أن بينا أن السلف رحمهم الله تعالى منعوا الأمرين كليهما. لما؟ لأن إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد قلت بخلق القرآن، وهذا هو مذهب الجهمية. وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أصبت في أن القرآن غير مخلوق، لكن أدخلت فعلك وأنت المخلوق المحدث في هذا، وزعمت أنه غير مخلوق، وهذا بدعة وضلالة. ما هو الحل؟ قال: الاستفصال. إذا قال لفظ القرآن مخلوق نقول: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، إن قصد القرآن الذي هو كلام الله فهو غير مخلوق، وما هو من فعل العبد وصوته ونحو ذلك فهو مخلوق. لازم تستفصل. أما تأتي بالعبارة فيها اشتباه وتلبيس فلا. هذه المسألة جاءت أيضا مسألة شبيهة بها، وهي الإيمان، لأن الإنسان مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أصل إيمانه أنه يقول لا إله إلا الله، مؤمن بالقرآن ويحفظ شيئا منه ويتلوه، فهل إيمانه مخلوق أو غير مخلوق؟ هل إيماننا مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه المسألة التي فصلها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة فقال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هكذا مطلوق. ثم حلل ذلك ومثل له بالصلاة، فإنه يشمل الصلاة. تحرير هذه المسألة يقوم على أمرين: أحدهما أن من المقطوع به أن الإنسان وفعله مخلوق، أن الإنسان وفعله مخلوق، وعلى هذا يدخل فيه جميع أفعال الإنسان، فالإنسان وذهابه ومجيئه وصلاته وصيامه كل أفعاله مخلوقة، لأن الله عز وجل خالق كل شيء. ومذهب أهل السنة والجماعة كما هو معلوم في باب القدر أن الله خالق العباد وأفعال العباد، ومن ذلك صلواتهم وجهادهم وصومهم ونحو ذلك. وعلى هذا فالمفترض أنه لا يرد هذا السؤال، المفترض أنه لا يرد هذا السؤال، وهو هل إيماننا مخلوق أو نحو ذلك. لما؟ لأنه داخل ضمن القاعدة العامة، وهو أن كل ما سوى الله مخلوق، وأن العبد وفعله مخلوق. الأمر الثاني، ولكن لما أثيرت المسألة وبحثت عند بعض المتأخرين احتاج الأمر إلى شيء من البيان كما ذكر المؤلف رحمه الله. فنقول: لما كان الإيمان مشتملا على ما هو من كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل منزل غير مخلوق، فعند إطلاق هل إيماننا مخلوق أو غير مخلوق، هل إيماننا مخلوق أو قديم، يحتاج إلى الاستفصال، يحتاج إلى الاستفصال، بحيث نقول: إن قصد بذلك ما هو من أعمال الإنسان فهو مخلوق، وإن قصد بذلك ما يدخل فيه من القرآن ونحوه فهذا غير مخلوق. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قديم، القول بأن كلام الله قديم مسألة عليها ملحوظة سبق بيانها. وهل يوصف كلام الله بأنه قديم هكذا؟ وهل من أسمائه القديم؟ سبق أن بينا اعتراض الأئمة رحمهم الله تعالى، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل متكلم بصفة الكلام أزلا، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه وسماه الله محدثا، والمحدث المحدث ليس هو المخلوق، وإنما القرآن كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في وقته، خلافا لمن زعم أن الله تكلم بالقرآن أزلا ثم أنزله على محمد. نحن نقول صفة الكلام لله أزلية، صفة الكلام لله أزلية، نوع الكلام أزلي، لكن آحاده يتكلم الله إذا شاء متى شاء. فالقرآن أنزل وتكلم الله به متى؟ وقت بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قال القرآن قديم قد يفهم منه موافقة أولئك المبتدعة الذين يزعمون أن كلام الله كله، أن كلام الله أزلي، وأهل السنة والجماعة يخالفون في ذلك كما سبق الكلام في مسألة كلام الله والقرآن والأقوال في ذلك. وعلى هذا فهل يقال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ نقول إن قصد به ما هو من أفعال العباد فهو مخلوق، وإن قصد به ما قد يجب الإيمان به أو يحفظه الإنسان أو هو جزء من عبادته كقراءة الفاتحة في الصلاة فالقرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال المؤلف ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، يعني ليس فيه قيد. لماذا؟ قال لأنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات والعبادات. ثم فسر ذلك بقوله ففعلنا نحو الركوع محدث، فالصلاة عبادة والصلاة إيمان. انتبهوا معي، الصلاة عبادة، والعبادة هي كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل سواء كان مندوبا واجبا أو مندوبا، والصلاة عبادة. بل جاء عند كثير من المفسرين تسمية الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فنقول ورد أن الصلاة إيمان والصلاة عبادة وطاعة، إذن هي من الإيمان. فهذه الصلاة اشتملت على الركوع والسجود والقيام وأقوال اللسان ونحو ذلك، فهذا كله مخلوق محدث لأن العبد وفعله مخلوق. واشتملت أيضا على قراءة القرآن كقراءة الفاتحة أو ما تيسر من القرآن، فهذا كلام الله منزل غير مخلوق لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوق. ولهذا قال وكل قرآن قديم فابحثوا، يعني قديم كما قلنا عليها هذه الملحوظة، والمقصود بها ابحثوا في الدلائل والمسائل واستفصلوا عند انغلاقها. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال من قال الإيمان مخلوق كفر، ومن قال غير مخلوق ابتدع. وهذه شبيهة بمسألة من قال لفظي بالقرآن فإنه أثر عنه ذلك، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فأثرت كما في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد أنه قالها في الإيمان، من قال إيماننا مخلوق فقد كفر، لأنه من صلب الإيمان الإيمان بالقرآن، ومن صلب الإيمان الذي هو عمل قراءة القرآن، ولا يجوز أن يقول الإنسان عن هذا إنه مخلوق فيتابع الجهمية القائلين بخلق القرآن. ومن أتى بالطرف المقابل فقال إيماننا غير مخلوق فهو مبتدع لأنه جعل أفعال العباد غير مخلوقة، وهذا ليس بصحيح. الصحيح هو الاستفصال، هو الاستفصال كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فنقول ماذا تقصد بالإيمان؟ كالصلاة مثلا، إن قصدت كذا وكذا من الركوع والسجود فهو مخلوق، وإن قصدت قراءته للقرآن فالقرآن وإن كان جزءا من الصلاة فهو إيش؟ غير مخلوق، لأنه كلام الله عز وجل. ويؤيد هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسمية الفاتحة صلاة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فمن أسماء الفاتحة الصلاة. وعلى هذا يصح الاستصفار الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يمثل بمثال الصلاة، وهذا بين والحمد لله. نعم، نكتفي بهذا. ولذلك نحن قلنا هذه المسألة في بداية الكلام حولها، قلنا فيها أمر. الأمر الأول أن الإنسان وفعله مخلوقان كما هو متقرر في باب القدر، فنطلق العبد وفعله، صلاته وصيامه كلها مخلوقة. هذا هو الإطلاق العام، لأن المقصود به ما هو من العبد. ماشي هذا؟ ولذلك الأفضل ألا ترد هذه المسألة، بل العباد وأفعالهم من صلاة وصيام مخلوق. الأمر الثاني، قلنا لما جاء الاستفسار والسؤال وتوهم أن يدخل فيه القرآن احتاج الأمر إلى بيان، فقلنا والله الصلاة إيمان بنص القرآن، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والفاتحة إيمان بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والفاتحة صلاة. فإذا كان كذلك فنحتاج إلى الاستفسار. نعم. نعم، يدخل فيه الإجماع، بل أعظم الإجماعات الواردة هي إجماعات أهل السنة في باب العقيدة، وهي أكثرها، ولا يكاد يوجد بينهم خلاف، وإنما المخالف لهم من أهل البدع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.